دروس الأترجة في تفسير القرآن الكريم. الدرس 270 تفسير سورة فصلت من الآية الأولى إلى الآية 21 لفضيلة الشيخ الدكتور ناصر بن محمد الماجد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تولاه وبعد، فلا زال حديثنا في ضمن هذا اللقاء العلمي، وقد كنا بحمد الله أنهينا الكلام عن سورة غافر، ونبتدئ إن شاء الله في هذا اللقاء بالكلام عن سورة فصلت، سائلين الله عز وجل التوفيق والإعانة والتسديد. هذه السورة الكريمة سورة فصلت هي سورة مكية بإجماع المفسرين، وهي من ضمن سور الحواميم، السور التي استفتحت بالحروف المقطعة حا حاميم، وهي ثاني سورة من سور الحواميم. وهذه السورة كغالب السور المكية تنحو منح تقرير الألوهية والرد على المشركين في تكذيبهم وشكهم في الله وفي رسله، لكنها تركز في هذا السياق على قضية شكهم في القرآن الكريم وتكذيبهم له وموقفهم منه. وسنرى في أثناء استعراضنا للسورة مظاهر شكهم في القرآن، مظاهر تكذيبهم له، أيضا سنرى موقفهم منه من القرآن وطريقة تعاملهم معه. يمكن يرد لنا وقفات خاصة بهذا الموضوع في ثلاث مواضع أو أربع مواضع من السورة الكريمة. وأول هذه السورة حديث عن القرآن الكريم، حديث عن فضل القرآن الكريم، حديث عن منزلته، حديث عن مكانته وشرفه. ولذلك قال عز وجل استفتح السورة قال حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، يعني هذا القرآن هذا الكتاب هو تنزيل من الرحمن الرحيم. وإذا كان تنزيلا من الرحمن الرحيم فلا شك أن هذا الكتاب سيكون فيه الرحمة وسيشتمل على الرحمة ويدعو إلى الرحمة، ولهذا قال كتاب، يعني هو كتاب، هذا التنزيل كتاب فصلت آياته. فانظر ابتدأ أولا بذكر الرحمن الرحيم، ولعله تقدم معكم في أول هذه الدورة العلمية الوقوف عند معنى الرحمن الرحيم، وأنهما اسمان لله عز وجل مشتقان من معنى الرحمة. وقوله الرحمن هذه يشير إلى الذات، والرحيم يشير إلى آثاره عز وجل في رحمة خلقه جميعا، فهو الرحيم بكل خلقه حتى بالكافر منهم حتى بالفاجر هو الرحيم عز وجل بهم، ولذلك يرزقهم ويمتن عليهم ويعافيهم، ولكن أكمل رحمته وأتمها تكون للمؤمنين، أتم الرحمة وأكملها تكون للمؤمنين. ثم قال عز وجل كتاب فصلت آياته، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا، يعني هذا التنزيل هو كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. فصلت آياته التفصيل يعني التوضيح والتبيين، لأن فصل الشيء عن الشيء إبانة له، فإذا فصلت هذا عن هذا ميزته. ومن آثار هذا التمييز أن يكون بينا، وذلك قال كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، فمعنى فصلت يعني بينت آياته. فآيات القرآن غاية في البيان، غاية في الوضوح، في ذاتها هي بينة، وفيما تدل عليه وترشد إليه هي أيضا بينة. ولذلك قال قرآنا عربيا لقوم يعلمون. هذه الأوصاف الكريمة للقرآن، أولا تنزيل، ثم من الرحمن الرحيم، ثم أنه كتاب، ثم فصلت، وقرآن وعربيا لقوم يعلمون. والصفة الأخرى بشيرا ونذيرا، لأن الآن لما كان الكلام عن ذكر صفة القرآن وما تضمنه استفتح بأول شيء بالبشير، أنه بشير ونذير، وهذا هو الأصل في مهمة النبي صلى الله عليه وسلم وفي الكتاب المنزل، أنه يكون أولا بشيرا ويكون نذيرا، بشيرا لمن أطاع ونذيرا لمن كذب. هذا القرآن الذي احتف بكل هذه الصفات الكريمة بكل هذه الصفات العظيمة، كيف كان موقف كفار مكة ومن تابعهم منه؟ قال عز وجل فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، يعني أكثر الكفار أعرضوا لا يسمعون، أعرضوا عن سماعه، أعرضوا عن قبوله، أعرضوا عن الاهتداء به، فأكثرهم لا يسمعون، نفى السمع عنهم مع أنهم يسمعون لانتفاء فائدة السمع. ولذلك قال عز وجل لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. أثبت لهم الجارحة، جارحة القلب وجارحة العين وجارحة الأذن، لكن نفى الفائدة منها، وإذا انتفت فائدتها فكأنها لم توجد، ولذلك يصح نفيها. ولذلك يصح يقول لا يبصرون لا يسمعون لا يعقلون لا يفقهون، لأنهم لم ينتفعوا بها. وهكذا كل من ملك نعمة فلم ينتفع بهذه النعمة فكأنه قد فقدها. ولذلك قال في الآية فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وإذا كنا قلنا في بداية الكلام عن هذه السورة إن هذه السورة تركز على موقف المشركين من القرآن، فإن السورة استفتحت بهذا الموقف، ولذلك ذكرت أوصاف القرآن ثم ذكرت موقفهم منه. الأول الإعراض، ماذا قالوا بعد ذلك؟ وقالوا قلوبنا، يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، فاعمل إننا عاملون. انظروا كيف يعني هذه الأغشية التي جعلوها على أنفسهم وقلوبهم وعقولهم، قالوا قلوبنا في أكنة، يعني في غطاء ما يستكن به الإنسان ويقيه، إما لفح الشمس أو شدة البرد ما يستكن به الإنسان، قالوا قلوبنا في أكنة يعني في مثل الغطاء، فلا يستطيع فلا يخلص لها هذا القرآن الذي تقوله وتقرأه، في أكنة مما تدعونا إليه، وفي آذاننا وقر، ثقل ثقيلة آذاننا، وهذا كناية عن عدم السمع، يقولنا نسمع طيب ينتهي الأمر، لا، ومن بيننا وبينك حجاب، فاعمل إننا عاملون. القلوب مغلقة، الآذان لا تسمع، ولا يمكن يكتف بهذا، يقول بيننا وبينك حجاب، يعني لا مجال لأن نقبل منك ولا أن نسمع منك. وهل هذا موقف العاقل؟ العاقل إذا سمع كلاما يزينه، إن رآه حسنا قبله وإن رآه سيئا رده. أما تقول لا أنا لن أسمع منك لأني أنا بيني وبينك حجاب، وأنا لا أسمع، وأنا لا أفقه، كل ذلك ترد ما يأتي به، هذا الدلالة على أي شيء؟ على ضعفك وشكك فيما عندك، ولأجل ذلك تضعف عن مواجهة هذا الذي جاءك ويدعوك. ولهذا قالوا له ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون، يعني خلك في حالك ونحن في حالنا، لا تدعونا ولا تخاطبنا. وهذا يشير إلى ويمكن إن شاء الله أن يأتي في الآيات ما يؤكد هذا الأمر، يشير إلى يعني شعور الكافرين بالعجز المفضع، بعجزهم المفضع أمام القرآن الكريم، ما استطاعوا أن يواجهوا ما فيه من الحق، ما استطاعوا أن يواجهوا ما فيه من الهدى والنور، ولذلك ما وجدوا سبيل إلا أن أغلقوا أعينهم وصموا آذانهم وغطوا قلوبهم عن قبوله وسماعه. وسيأتي يعني في الآيات الكريمة ما يشير إلى أمر مضحك يدل على العجز المفضع في مواجهة الحق الذي جاء به القرآن الكريم فيما نستقبل من آيات كريمة. قال تعالى بعد ذلك يرشد نبيه ليجيب عن قولهم هذا، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. فيرشد الله عز وجل نبيه إلى أن يرد عليهم، يقول ومعنى هذا الرد ومقتضاه أنني لا أملك هدايتكم، لا أملك أن أدخل الإيمان في قلوبكم، فأنا بشر مثلكم. وهذا مع ما فيه من دلالة على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الخلق الذي يجب أن نتربى عليه، أن نتربى على معنى التواضع مهما بلغنا من العلم والشأو والمكانة. فهذا رسول الله أكرم الخلق، يقول له الله عز وجل قل إنما أنا بشر مثلكم، لكن ما الذي ميزني؟ يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروا ويل المشركين، يعني لا أملك أن أهديكم، ولست أنا مثلا ملكا أو أملك القدرة على تغيير قلوبكم، كلا، فأنا بشر مثلكم، لكن الله أوحى إلي أن أبلغكم. ولذلك فاستقيموا إليه، انظر التعبير بالتعدية الاستقامة بحرف إلى ليبين عن المقصود عن غاية الاستقامة، يعني ليس فقط أن تستقيم، ممكن يستقيم بس في طريق لا يوصل إلى الغاية ولا لا. ولذلك قال فاستقيموا إليه، عداه بإلى، يعني الدالة على أن هذه الاستقامة تنتهي إلى الله عز وجل، فليس كل استقامة تنتهي إليه. ولذلك قال فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. فأمرهم بالاستقامة إلى الله عز وجل، والاستقامة دوام اللزوم، لزوم الطريق الحق الموصل إلى الله، هذا معنى الاستقامة، وأن لا يحيد عن هذه الاستقامة. وسيأتي ما يدل على معنى الاستقامة أيضا في السورة الكريمة. فقال واستغفروه، يعني مما من تقصيركم وذنوبكم. ثم قال وويل للمشركين، الويل هو النار، وقيل إنه الثبور، وهو معناها واحد. ويل للمشركين، من هم هؤلاء المشركون؟ صفاتهم الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. فهم لا يؤتون الزكاة، والزكاة الأصل في اللغة معنى التطهير والنماء، زكى الشيء يعني طهر، وزكى بمعنى نماء، والمقصود به هنا مطلق الزكاة، المقصود بالآية هنا مطلق تزكية النفس وتزكية المال، ولا يقصد بها الزكاة المعروفة، لأن الزكاة المعروفة نزلت بعد ذلك، وهذه كما قلنا سورة مكية، فهي تشير إلى مطلق التزكية، أن يبذل الإنسان من ماله وما أعطاه الله عز وجل دون تقييد بصفة وقدر معين. وهم بالآخرة هم كافرون، المجيء بضمير الفصل هم بالآخرة هم كافرون للتأكيد ومزيد التشنيع عليهم بسبب كفرهم. وفي مقابلهم قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، يعني غير مقطوع، لهم أجر غير مقطوع ولا ممنوعين منه. جاء في خبر وقع للنبي صلى الله عليه وسلم مع عتبة بن ربيعة، وكان من يعني وجهاء قريش ومن عظمائهم، يعني لما وهي تحكي صورة من اضطراب المشركين من النبي صلى الله عليه وسلم ومما يدعو إليه. فقالوا لو ذهبنا إلى رجل عالم بالكهانة عرف كلام الكهان وعرف كلام السحرة فكلمه فلعله يعني يرجعه عما هو فيه. فقال عتبة قد والله خبرت السحرة وخبرت الكهان وعرفتهم وتعلمون أني ذكر من فضله ومكانه، فذروني فلآته. قالوا اذهب إليه. فذهب إليه وقال يا محمد أنت خير أم قصي بن كلاب جدهم، أنت خير أم هاشم الجد أيضا، وأنت خير أم عبد المطلب، أنت خير أم عبد الله. ثم بدأ يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول إن كان بك رئي يعني جن أو مس طلبنا لك طبيبا، وإن كنت تريد النساء زوجناك 10 من كرام نسائنا، وإن كنت تريد المال جمعنا لك من أموالنا وإن كنت تريد الرياسة، يعني ما لم يتكلموا معه فيما يدعو إليه، لأنهم أصيبوا يعني بالعجز عن مواجهة ما يدعو له، فانتقلوا إلى محاولة إغرائه وإطماعه في الدنيا. ما الذي تريده نفعله؟ جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم سكت ولم يرد عليه ولم يجيب، فلما فرغ قال: أفرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. فاستفتح النبي قال: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل الكتاب من الله تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته، ثم بدأ يقرأ الآيات الكريمة. وهم أهل اللسان، يعرفون ما تدل عليه هذه الآيات من المعاني العظيمة، حتى بلغ: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم. فقام عتبة ابن أبي ربيعة فأمسك بفم النبي، قال: نشدتك الرحم ألا تكمل. وقد نستغرب لماذا قال هذا الكلام. يقول في الرواية، إن وهو خبر طويل، إنه رجع إلى أهل مكة، إلى قومه، وكانوا ينتظرون. في بعض الروايات أنه ما كلم أحدا، ذهب إلى بيته، لأنه قد صدمته هذه الآيات بمعانيها ودلالاتها، حتى ذهبوا إليه. وفي بعض الروايات أن أبا جهل دخل عليه فرأى وجهه وقد تغير، قال: أصبأت؟ أغرك محمد بطعامه؟ فأغضبه حتى أخذته الحمية، فخرج وقال في تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم. في بعض الروايات أنه رجع إلى ناديهم فقال: والله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب إليه، ذهب به، تغير. حتى جاء في بعض الروايات قال: فوالله، وهو يحكي ما وقع منه، قال: فوالله إنه استفتح فقرأ حتى بلغ: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد، ثم فأمسكت بفمه وناشدته الرحم خوفا عليكم. قال: والله ما تكلم بشيء إلا وفى به، فخفت أن تنزل بكم الصاعقة. فهم يعلمون صدقه وأنه جاء بالحق وأنه لا يكذب، لكن قلوبهم مغلقة، لا يقبلون الحق ولا ينقادون إليه. بعد أن ذكرت الآيات واستفتحت بذكر القرآن الكريم ومكانته وشرفه ومنزلته وذكر تكذيبهم، انتقلت الآيات الكريمة إلى ذكر بعض مظاهر قدرة الله في الكون الدالة على استحقاقه للعبودية وحده دون سواه. فقال عز وجل مرشدا نبيه أن يقول: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا الطائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين، وأوحى في كل سماء أمرها، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. يقول الله عز وجل لرسوله: قل لهم يا كفار مكة إنكم لتكفرون بالله عز وجل، بالخالق، تكفرون بمن؟ بالذي خلق الأرض هذه التي أنتم عليها في يومين، وتجعلون له أندادا. أصل الند في اللغة المماثل، فلان الند فلان يعني مقارنه ومماثله، وتجعلون له أندادا يعني شركاء وأمثال، ذلك رب العالمين. عود الإشارة في ذلك إلى الذي خلق الأرض في يومين، خلق الأرض في يومين ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها. المقصود بالرواسي هنا المثبتات التي ترسيها فلا تضطرب ولا تميد ولا تتحرك، وهي الجبال، رواسي من فوقها. وبارك فيها، وانظر هذا المعنى: أولا جعل الأرض ثابت، أولا خلقها وثبتها فمستقرة، وبارك فيها فملأها بالخيرات وأنواع الرزق من مطعوم ومشروب ومأكول وغير ذلك مما ينتفع به فهذه الأرض كلها خيرات. وانظر الآن الناس يعني أنواع الانتفاع بما في باطن الأرض، دعك من الزروع، من الطعام، من الشراب، من المأكول، بل باطن الأرض من أنواع المعادن ومما ينتفع به الناس نفعا عظيم. وهذا كله من البركة التي بثها الله عز وجل في هذه الأرض وبارك فيها. ثم قال وقدر فيها أقواتها، التقدير أصله القضاء المستقيم، وقدر فيها أقواتها يعني قضى الأقوات والأرزاق في 4 أيام سواء للسائرين. فقدر فيها أرزاق الخلق ومعاشهم وغذاءهم وما يصلح أحوالهم في تمام أربعة أيام. قوله سواء للسائلين يعني ليستوي فيها كل من يعلم، كل من يسأل، ليستوي في العلم بهذا الخلق وهذا التقدير على هذه المدة كل من يسأل، يعني هذا جواب لكل من يسأل، وهو جواب يستوي فيه كل من يسأل لأنه حقيقة، فكل من سأل تجيب بهذا الجواب لأن هذا هو الحق، لا يوجد شيء غيره. سواء للسائلين. ثم استوى إلى السماء، معنى استوى هنا بمعنى قصد. الاستواء يأتي في اللغة بمعنى القصد، ويأتي بمعنى العلو وبمعنى الارتفاع، فاستوى هنا بمعنى قصد. ثم قصد إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها. وهي دخان، يعني مع أننا لا نريد في التفسير أن ندخل في التفاصيل يعني النظريات الحديثة المعاصرة في نشأة الكون وسبب وجوده، لكن يقولون مما يقولونه ولا ندري عن صحة هذا فالله أعلم به، لكن ظاهر القرآن يشهد له أن الكون كان قبل ذلك سديم دخان أسود قبل أن تتشكل الكواكب والأفلاك، وظاهر الآية الكريمة يشير إلى هذا المعنى. قال وهي دخان، فالدخان فيها معنى الظلمة وفيها معنى الأبخرة، وهي دخان، فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها، يعني ائتيا مستجيبين لأمري لكما إن شئتما طوعا وإن شئتما كرها، فعلى الحالين لا بد أن تأتيها، ولا يسعهما إلا الاستجابة لخالقهما عز وجل. فانقادتا مذعنتين لله عز وجل، قالتا أتينا طائعين، يعني ذالين منقادين لأمره عز وجل. ثم قال عز وجل فقضاهن 7 سماوات في 2 يوم وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. يعني قضى الله عز وجل السماوات 7 سماوات، يعني بمعنى قضى وحكم أن تكون 7 سماوات في 2 يوم وأوحى في كل سماء من هذه السماوات 7 أمرها، ما قضى فيها وما قدره فيها من الخلائق والأكوان ومما لا نعلمه مما يوجد في هذه الأفلاك والأكوان مما لا يحيط بعلمه إلا الله عز وجل. ثم قال عز وجل وزينا السماء الدنيا، يعني السماء القريبة من الأرض، سماء الدنيا بمصابيح وحفظة. المصابيح زيناها بهذه النجوم التي من وصفها أنها مصابيح تضيء وأنها أيضا تحفظها، بمصابيح وحفظة، فهي نجوم مضيئة وهي حافظة أيضا من الشياطين، وذلك قال في الآية الأخرى رجوما للشياطين. فبهذه النجوم يتحقق زينة للسماء تكون بالمصابيح المضيئة، ثم هي أيضا تحفظها من الشياطين الذين يسترقون السمع. ثم قال ذلك تقدير العزيز العليم، يعني ذلك الخلق البديع المتقن المحكم هو تقدير، يعني هو تقدير وقضاء العزيز في ملكه الذي لا يعجزه شيء، العليم الذي أحاط بكل شيء علما. وتأملوا هنا هذين الوصفين اللذين ختمت بهما الآية، العزيز والعليم، فإن الخلق المتقن يحتاج إلى هذين الوصفين، إلى وصف العزة ووصف العلم. فأما العزة فهو دال على كمال القدرة الذي يحتاجه معه من يخلق، والعلم دال على كمال الخبرة بما يخلق حتى يتقن خلقه. لأن الإنسان قد يكون عالما غير قادر، أو يكون قادرا غير عالم فينقص. ولكن القرن بين هذين الوصفين إشارة إلى كمال القدرة مع كمال العلم، وبهما يكون الخلق متقنا محكما. ولهذا قال تقدير العزيز العليم. بعد ذكر هذه الآيات وذكر صفة القرآن وموقفهم منه والاستدلال ببعض مظاهر الكون، يقول عز وجل فإن أعرضوا، يعني بعد هذا كله إن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. يعني إن أعرض هؤلاء المكذبون من كفار مكة ومن كان على شاكلتهم فقل إنني جئتكم منذرا لكم بصاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، يعني جئتكم منذرا لكم بصاعقة تستأصلكم كما وقع لعاد وثمود. إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله. النص على عاد وثمود لأن ديارهم كانت على ممر قوافلهم فيرونها ويعرفون أخبارهم، هذه واحدة. والثاني أن عاد وثمود من أقوى الأمم، من أقوى الأمم، قوم عاد وثمود من أقوى الأمم. ولذلك فإهلاك هذه الأمة على ما فيها من القوة يورث في النفس المهابة. إذا كانت هذه الأمة بهذه القوة وأهلكها فلن يعجزه إهلاك كفار مكة. ولهذا قال عز وجل إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم، يعني جاءتهم الرسل متوالين، رسول إثر رسول، متتابعين، ما بين اليد أمامك. جاءت الرسل بين أيديهم يعني أمامهم ومن خلفهم، وهذا إشارة إلى التتابع. وقد يكون إشارة أيضا ليس إلى التتابع وإنما إلى أن الرسل جاءتهم من كل جانب ومن كل طريق، يعني احتالت عليهم وحاولت هدايتهم بكل طريق، مرة من أمامهم ومرة من ورائهم. والقصد به أنهم لم يدعوا، أن رسول الله لم يدعوا طريقة ولا طريقا يؤثر فيهم في أممهم إلا سلكوا مع ذلك ما نفع. إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا، على تقدير محذوف، قائلين لا تعبدون إلا الله. فماذا كان جوابهم؟ قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإن بما أرسلتم به كافرون. يعني اعترضوا على أن يكون الرسول من جنسهم، يقول لماذا يرسل الله واحدا منا، مقام الرسالة مقام عظيم، فكيف يأتي بواحد من البشر؟ وهم بهذا فقط يذكرون ذرائع يتذرعون بها على تكذيب رسول الله. والسؤال هل أنتم أيها الكفار أنتم الذين تختارون الرسول أم الله عز وجل؟ يعني الأصل الله هو الذي يختار الرسول، فكان الواجب أن تسلموا لأمر الله وتنظروا هل هذا الرسول صادق فيما جاء به أم لا، لا أن تعترضوا على مبدأ إرساله، على مبدأ أن يكون الرسول بشرا. وهب أن الرسول جاء على ما يريدون ملك، لا، قالوا كيف يكون رسول ملك، لا نستطيع استماع عنه ولا الأخذ منه، هذا ما نستطيع أن نفعل مثل فعله ولا أن نمتثل ما يدعونا إليه. وذلك قال ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون. يعني أصلا صورة الملك ما يستطيع البشر يتلقى عنه، ملك في صورة ما تستطيع، يعني طاقة الإنسان لا تستطيع أن تقارن طاقة الملك ولا روحه تماثل روحه، فما يستطيع. النبي صلى الله عليه وسلم المؤيد من الله عز وجل ما استطاع أن يرى جبريل عليه السلام، مجرد الرؤية، ولذلك قال دثروني وقال زملوني، بل كان إذا نزل عليه الوحي يعني يفصم عنه وقد اشتد به الأمر شدة عظيمة، لذلك لا يستطيعون التلقي عنه. ولهذا لا بد أن يأتيهم في صورة بشر، فكيف إذا كان ملك جاء في صورة بشر وقعوا في الإشكال نفسه؟ ولهذا قال ولا لبسنا عليهم ما يلبسون، إنه لن يستطيعوا تلقوا، هم لم يريدوا بشرا، فإذا أرسل لهم ملك لابد لن يستطيعوا التلقي عنه، فلابد أن يأتي في صورة بشر، وإذا كان في صورة بشر رجعنا إلى ما كان في الأول، وهذا معنى قوله ولا لبسنا عليهم ما يلبسون. بعد أن ذكر هذا التكذيب المجمل بدأ في تفصيل أحوالهم، فقال عز وجل فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. بدأ بعاد، قال أما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق، يعني استكبارا متلبسا بغير الحق، والأصل أن الاستكبار لا يكون بالحق، لأنه ما يوجد استكبار بالحق أبدا، يعني ما يكون استكبار والمستكبر محق، لأن الاستكبار مذموم، لكن هذه من الأوصاف الكاشفة، يعني أن هذا الاستكبار أيضا هو بغير الحق، فهو وصف يكشف صفة الاستكبار وليس تقييدا له، لأن الاستكبار في أصله لا يكون بالحق، واضح؟ فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، هذا هو سبب استكبارهم قوتهم، وقد جاء في وصف خلقهم وقوتهم يعني ما يدل على شيء من هذا، أنهم كانوا غاية في القوة، حتى أنهم قالوا من أشد منا قوة، لا يرون أن أحد من البشر أقوى منهم ولا أشد منهم، حيث قالوا من أشد منا قوة، يعني لا يوجد أحد أشد منا قوة. وانظروا سبحان الله هذا الرد المختصر الموجز لكن الغاية في الإفحام، قال أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم، هب أن الخلق كلهم أضعف منكم لكن من الذي خلقكم؟ لا شك أن الذي خلقكم هو أشد منكم قوة، ومحال أن يكون المصنوع أقوى من الصانع، وهذا من جهل الإنسان وغرور القوة والقدرة تعمي الإنسان عن أن ينظر في مصير في أصله. ثم قال وكانوا بآياتنا يجحدون، قال عز وجل وكانوا بآياتنا يجحدون، يعني يكذبون بها ويعرضون عنها. ثم قال عز وجل بعد ذلك فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات، يعني جزاء تكذيبهم وجحودهم أرسلنا عليهم ريحا شديدة البرودة عالية الصوت، حيث قال ريحا صرصرا لها صوت شديد، جمعت بين قوة الهواء وشدة البرودة وشدة وكون الصوت عاليا، فهي يعني تأتي بهذه الصورة على أشد أحوالها. أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات، أيام شديدة النحس، شديدة النحس عليهم ومشؤومات عليهم، أيام نحسات عليهم، في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، عذاب الخزي يعني العذاب المخزي في الحياة الدنيا، ولا عذاب الآخرة أخزى يعني أشد خزيا لهم وإذلالا لهم وهم لا ينصرون. ثم قال عز وجل وأما ثمود فهديناهم، يعني الهداية هنا مقصود بها كما قدمنا في أول لقائنا المقصود بها الدلالة، بينا لهم الحق، فهديناهم يعني دللناهم على الحق وبينا لهم الطريق، فاستحبوا العمى على الهدى، يعني استحبوه اختاروه عن رضا وقبول وانشراح، ما كان الأمر ملتبس عندهم لا، بل انقادوا إليه عن رضا وقبول، فاستحبوا العمى على الهدى، فكان جزاؤهم ماذا؟ فأخذتهم صاعقة العذاب، العذاب الهون يعني العذاب المهين، الصاعقة اللي هي الصاعقة الشديدة التي أهلكتهم مرة واحدة، صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون، يعني بسبب ما كسبوه، والذي كسبوه هو التكذيب والإعراض عن أمر الله وأمر رسوله. وفي مقابل إهلاك هؤلاء المكذبين قال الله عز وجل ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون، فذكر عز وجل في مقابل إهلاك أولئك المكذبين ذكر نجاة المؤمنين، وانظروا الوصف الذي اقترن بالنجاة، قال الذين آمنوا وكانوا يتقون، وهما وصف النجاة في الدنيا والآخرة، الإيمان وتقوى الله عز وجل. قال عز وجل ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون، فكانت تقواهم سبب نجاتهم. هذه الآيات التي استعرضناها تأملوها من بدايتها، فيها ذكر الكتاب، ذكر القرآن الكريم ومصدره وصفاته وما تضمنه من البشارة والنذارة، ثم تنتقل الآيات لتذكر موقف المشركين منه وتكذيبهم وإعراضهم عنه وقلة حيلتهم في مواجهته وعجزهم المفضع، ثم بعد ذلك تنتقل الآيات لذكر مظاهر قدرة الله وقوته في الكون وبديع صنعه، ثم مظاهر قدرة الله وقوته في إهلاك المكذبين لرسله حيث أهلك عاد وثمود. وذكرنا أن النص عليهما، على هاتين الأمتين، لأنهما من أشد الأمم وأقوى الأمم، ولذلك جاء النص عليهم. وهذا الترتيب غاية في الانسجام مع مقصود السورة وغايتها، حيث الحديث عن موقف المشركين من القرآن وتكذيبهم وشكهم فيه وفي من نزل عليه. وبعد أن ذكر هذا الحال وهذا انتقل إلى إلى إلى إلى موضوع آخر وإلى إلى مجال آخر، وهو ما يكون في يوم القيامة، حيث قال عز وجل ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. بعد أن ذكر مصيرهم في الدنيا والعقوبة التي حلت بهم، انتقل الحديث عن الآخرة، ما الذي ينتظرهم. فقال عز وجل ويوم يحشر أعداء الله، الحشر الضم والجمع، ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. قوله أعداء الله مقصود به الكفار، فهم يوزعون. معنى قوله فهم يوزعون يعني يرد آخرهم على أولهم ويرد أولهم على آخرهم، بمعنى أنهم يحشرون جميعا بحيث لا ينفلت منهم أحد ولا يغيب منهم أحد، بل كلهم محشورون، موزوع بعضهم إثر بعض، يعني قد رد أولهم على آخرهم ورد آخرهم على أولهم، فلا يفوتون ولا يخرجون عن هذا الحشر. ثم قال عز وجل ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، يساقون إليها والعياذ بالله سوقا. قال عز وجل حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، إذا جاءوا إلى النار تشهد عليهم جوارحهم، فيشهد سمع، تشهد عليهم أسماعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وهذا من كمال عدل الله عز وجل، أنه مع تسجيل الكرام الكتب على الإنسان ما عمله وحفظهم له وشهودهم عليه أيضا، هم يكتبون ويشهدون، وقبل ذلك علم الله عز وجل بحال العبد. ومع ذلك فإن الله عز وجل من كمال عدله أن يقيم الشاهد على المرء من نفسه، فيخرس اللسان ثم يأمر الله جوارحه فتنطق جوارح العبد بما كسب، العينان تنطق، الأذنان تنطق، اليدان، الرجال، حتى الجلد ينطق، فإذا شهدت بما عمل أطلق الله لسانه، فيقول عند ذلك بعدا لكما وسحقا، فعن كنا كنت أناضل، يعني عن كنا كنت أدافع، فبعدا لكنا وسحقا. ولهذا لا يهلك على الله إلا هالك، لأن الله يقيم الحجة على الإنسان من ذات نفسه. ثم قال عز وجل بعد ذلك حتى إذا ما جاءوا شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وعندئذ يقولون وقالوا لجلودهم لما شهدتم عليه. سبحان الله، يعني لنتأمل هذا الحوار الذي يجري بين الإنسان وبين نفسه، بين جوارحه، بين جلده، يحاور جلده. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. يعني أن الذي أنطقنا هو الذي خلقنا، وهو الذي أمرنا بأن ننطق، ونحن إليه راجعون. وأنتم أيها الكفار لن تستتروا عن الله حتى لو لم نشهد عليكم، حتى لو لم تشهد أسماعكم وأبصاركم وجلودكم، فإنكم لا تستترون عن الله، لأنه عز وجل المطلع على خلقه، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.